ترجما بالنسبه للجمعه قلنا لا يجوز الكلام في اثناء خطبه الايمان. اذا الانسان كان يعطس ويقول الحمد لله ما تقولوش يرحمك الله، يقول لك السلام عليكم لا تردلوش، شوفوا يتكلم ما تقولوش اسكت، اذا قلت اسكت راحت لك الجمعه. ما تديرش قرعه تاع الريحه وتفوتها على الناس، دير هكذا راحت لك الجمعه. فننتبهوا. وكذلك الانسان اذا جاء متاخر وما صابش مكان في المسجد ما يصليش بيت غروبه. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصلاه في المقبره والحمام. الحمام المكان اللي الناس يتوضاوا فيه يغسلوا فيه، ما تصليش بيت غروبه، صلي في المسجد اذا ما كان صلي خارج المسجد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة من فضائل ذكر الله. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. واحذروا الشرك، فإن الشرك محبط للأعمال. وقد يقع المسلم في الشرك، ما كما يقول بعض الناس أن المسلم مستحيل أن يقع في الشرك، هذا خطأ كبير. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حاشاه أن يقع في الشرك، ولكنها تنبيه للمسلمين. أيها المسلمون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتكم وهو قدوتكم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عباد الله، تعلمون بارك الله فيكم أن الإنسان مخلوق من جسد وروح، وجعل الله تعالى للجسد غذاءه وللروح غذاءه. فأما غذاء الجسد فكل الناس يعتنون به ويحرصون عليه لكي يعيشوا ويستمروا في الحياة. وقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وأحل الطيبات وحرم الخبائث. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، أي لا تكبر ولا افتخار. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، وأما غذاء الروح فهو بذكر الله تعالى والصلاة وطاعة الله وذكر الله، هذا هو غذاء الروح. وغذاء الروح هو الأساس، هو الأساس الذي تطمئن به القلوب، وبه يسعد الإنسان وتستقيم حياته. لذا أمر الله تعالى بذكر الله كثيرا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الإنسان يحرص على ذكر الله قبيل طلوع الشمس وقبيل غروب الشمس. كثير من الناس يغفلون عن هذين الوقتين العظيمين التسبيح فيه، وخاصة يوم الجمعة. وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم، يعني يغفر لكم ويرحمكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ملائكته يدعون لكم بالمغفرة والرحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان، رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث حسن. أحب الأعمال إلى الله أن يكون لسانك رطبا، يعني مشي يابس. اللسان لما تكثر حركته بذكر الله لا يكون يابسا. هذا أحب الأعمال إلى الله، أن تكثر ذكر الله حتى يدركك الموت وأنت دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأكثروا من ذكر الله في كل وقت وحين وفي كل مكان، تكونوا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حث على ذكر الله كثيرا، لما لذكر الله من أثر طيب على الفرد والمجتمع، وله فضائل كثيرة جدا، فمنها أن ذكر الله يقرب من الله تعالى، وأن الله يحب الذاكرين ويذكرهم، وتحبهم الملائكة ويحبهم المؤمنون، حتى الجمادات تحبك. إذا مات الإنسان فإن البقعة التي كان يصلي فيها تبكي عليه. يا سبحان الله، المكان الذي تذكر الله تعالى فيه دائما لما تموت يبكي عليك. فحتى الجماد يحبك، وذكر الله تطمئن به القلوب وتزول به الهموم والأحزان، وذكر الله يبعد عن الغفلة، وذكر الله هو حصن حاصين من الشيطان. هناك كثير من الناس يقول: أنا دائما أقع في الذنوب، نخدرج، غلبني الشيطان، غلبتني النفس الأمارة بالسوء، غلبني رفقاء السوء. أكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله حصن حصين من الشيطان وحزب الشيطان. ذكر الله باعث ومشجع على الأعمال الصالحة. ذكر الله عمل خفيف باللسان، وهو متوفر في كل وقت وفي كل مكان. تستطيع دير الرياضة وانت تذكر، تسوق السيارة وانت تذكر، تمشي وانت تذكر، المرأة تطبخ وهي تذكر، تذكر الله. ولهذا أمر الله تعالى بذكره كثيرا. ذكر الله يستطيعه الصغير والكبير والعالم وغير العالم. ذكر الله يكسبك الحسنات الكثيرة ويمحو الله به السيئات الكثيرة وبه المغفرة والرحمة. والذاكر لله يسبق الناس إلى الجنة ويقيك من عذاب الله، بل إن ذكر الله أفضل من الجهاد في سبيل الله. الجهاد لما يكون جهاد ماشي فرض عين، الجهاد وقتاش يكون فرض عين؟ الجهاد أصله ماشي واجب على الجميع، هو فرض كفاية. لابد من مجموعة من الأمة تقوم بالجهاد في سبيل الله، هو قتال ضد الكفار، هذا واجب كفائي. لابد يكون عندنا جيش ناس يجابوا. واكتشفوا لي فرض عين على كل إنسان، إذا هجم العدو على بلدة من بلاد المسلمين فيجب على أهل تلك البلدة إذا استطاعوا أن يجاهدوا كلهم، الصغير والكبير والذكر والأنثى، ما يخلوش العدو يحتلهم، كما هو واقع في فلسطين المجروحة الجريحة التي تخلى عنها كثير من المسلمين مع الأسف. الجهاد في سبيل الله في فلسطين واجب على أهل فلسطين، ثم إن لم يستطيعوا على من جاورهم أن يعينوهم، وهكذا حتى تتسع الدائرة. هذا الجهاد لم يولي فرض عين ولكن بالاستطاعة. واختشوا لي فرض عين كذلك، إذا عينك ولي الأمر ابعث لك ورقة على الاستدعاء كما يسموها بالفرنسي اور دابيل، تروح تجاهد، ما تبداش تدير سلوخات وتخرج نار تروح خلاص. كذلك يجب الجهاد إذا حضرت في الجهاد وبدات المعركة، ما يجوز لك تعاود ترجع، يا تموت شهيد يا ربي يا نصرك، هكذا. إذن الجهاد لما يكون فرض كفاية ذكر الله أفضل منه. إذن اليوم مع الأسف لم يتح لنا الجهاد، مع الأسف، ونتأسف كثيرا، وعلينا أن ننوي الجهاد. كل واحد منا لازم ينوي في قلبه باللي متى ما جات الفرصة للجهاد الشرعي، مش الجهاد بين المسلمين تاع تخلاط، لا لا، جهاد ضد الكفار، لازم تنوي في قلبك. وقتاش ما جاء الجهاد نشارك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يرجو ولم يحدث نفسه بالجهاد بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني اللي ما يحدثش نفسه بالجهاد راه عنده شعبة من شعب المنافقين. إذن الجهاد في سبيل الله في فلسطين واجب، وأول واجب على الدول، الجيوش التي تأكل وتشرب وتديروا الإجراءات طلعوا، واجب عليهم هم الأولين، ويساعدهم الشعب كل بما استطاع. لكن إن لم يفتح الباب أنت أنوي الجهاد في سبيل الله، وإذا مت يوم القيامة بما يحاسبك. ذكر الله يا عباد الله أفضل من الصدقة التي هي تكون تطوع. إذن علينا أن نكثر من ذكر الله. فعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. غير تقول هذه سبحان الله العظيم وبحمده، هاي تغرست لك نخلة في الجنة. بعض الناس يقول كيف، ما تقولش كيف، لا، عن أمر غيبي والله على كل شيء قدير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. رواه أحمد والطبراني وهو حديث حسن. يعني كي تقعد في مجالس الذكر باش تقرأ القرآن، تسمع القرآن، تقعد في دارك تسمع القرآن من الميديا، راك في مجالس الذكر، تسمع التفسير، الحديث، الفقه، يوم القيامة الغنيمة تاعك وشن هي؟ الجنة. عباد الله، أكثروا بارك الله فيكم، أكثروا من ذكر الله، وخاصة في زماننا هذا، زمن الماديات والملهيات والصارفات عن ذكر الله. هذا الزمن الذي بسبب الغفلة عن ذكر الله انتشرت الذنوب وقل الخوف من الله وكثر الظلم، حتى أصبحت المحاكم لا تستطيع أن تسرع في الحكم بين الناس لكثرة القضايا والشكاوى، كله بسبب الغفلة عن ذكر الله وقست القلوب. والله تعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن ذكر الله نوعان: ذكر مقيد وذكر مطلق. أما الذكر المقيد فهو كالصلاة، الصلاة هذا ذكره مقيد بأوقات معينة، بأذكار معينة، كذلك أذكارنا بعد الصلاة، أذكار الوضوء، أذكار الصباح والمساء، وهناك ذكر لله على حسب تنوع المناسبات. هناك ذكر مطلق وهو الذي تذكر الله تعالى في كل حين: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تكثر تكثر تكثر من ذكر الله، هذا ذكر مطلق. وأما الذكر المقيد فما كما قلت لكم: أذكار تاع الصلاة، أذكار الصباح والمساء، أذكار الأحوال والمناسبات، كي تشوف الريح واش تقول، كي ينزل المطر واش تقول، لما تركب وسيلة النقل ماذا تقول، لما تجي تاكل واش تقول، وهكذا أذكار مقيدة بأحوال ومناسبات. ومن أفضل الذكر يا عباد الله تعلم العلم الديني وتعليمه والحضور في حلقات العلم المفيدة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا أعلم درجة أعظم بعد النبوة من بث العلم. وهذه نصيحة لأئمتنا. بعض الأئمة الله يهديه داير الإمامة دايرة خبز، يأكل بها الخبز، يصلي بالناس ويقدر يعلم، ما يعلمش، ما يطر الناس، ما يعلم، ماذا نفعل له هذا؟ مش ندير له المشاكل ولا ندير له وقفة احتجاجية، لا، ننصحه: يا شيخ، ربي يعطيك العلم، علمنا يا سيدي، كل يوم علمنا حرف، كل أسبوع علمنا حاجة، حديث، آية، علمنا، ذكرنا، ويقول لكم أنتم تعرفوا كلش، معليش، نعرفوا كلش، ذكرنا يا شيخ، ذكرنا، بارك الله فيك. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك قراءة القرآن الكريم. مع الأسف الذي لا يقرأه كثير من المسلمين، كثير من المسلمين لو سألتهم أين توجد سورة النمل، أين توجد سورة النحل، أين توجد سورة كذا، لا يعرف. وفي المقابل يعرف التفاهات والسفاهات والأشياء التي لا تفيد. فعلينا يا عباد الله أن نكثر من ذكر الله المقيد والمطلق، حتى لو جلسنا في مكان تاع تجارة، تاع اقتصاد، تاع سياسة، تاع أمور دنيوية، نبدأها بذكر الله ونتخللها بذكر الله. راك جالس مع أصحابك تشربوا قهوة، حبيتوا تريحوا، كما يقولوا باللغة الفرنسية أنديفوليو، الاستجماع، دخل فيها ذكر الله. بعض الناس يقول لك: علاش المسؤولين تاعنا كي يبداو يقول لك الحمد لله والصلاة والسلام على هيدروا على هيدروا على هيدروا أنت ما تعرفش هذه حاجة منيحة. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما جلس ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. يعني اللي يقعد في المكان ما يذكرش ربي ولا يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام كينوب كأنهما على جيفة حمار هكذا، وهذه الجلسة تكون له حسرة يوم القيامة. فعلينا بالإكثار من ذكر الله في كل مكان، علينا أن نجعل برنامجا في البيت حاجة سهلة، خط للدار، تعشيته، كلمته، هيا يا زوجة، أروح يا بابا، هيا يا أما، هيا أولادي، نقرأ صفحة من القرآن، صفحة، ما نقرأ ستين حرف، نقرأ أنا يوم بعد غدوة وليدي، غدوة مرتي، هيا قرأ صفحة، ولا قريت دكتور مليح، صفحة. نقرأ حديث واحد يقول ما نفهموش ما عليش أقرأ ومن بعد تحبش تفهم. نقرأ حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هاي أغلط ونستغفره ونذكره 5 دقائق 10 دقائق ستكون البركات والخيرات في تلك البيوت ويخرج منها الشيطان. كذلك الناس اللي يختموا في الإدارة، وما أدراك ما الإدارة، حبيتوا تبعدوا عن الرشوة ليأكلوا الرشوة، حبيتوا تبعدوا عن الرشوة، الغيبة، النميمة، الكلام الساقط، الكلام الذي لا يبين، الخدمة تحكم فيها بركة، أذكروا الله، أذكروا الله في المكتب، في العمل، سترى البركة والخير والشياطين تهرب من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم واغفر لهم يا رب العالمين، وتجاوز عنهم انك انت الغفور الرحيم يا رب العالمين. اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم اقض حوائجهم يا رب العالمين، واحفظهم في دينهم ودنياهم، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا خاصة مع الجيران والاصحاب، يا رب حسن اخلاقنا، اللهم ارزقنا وافتح علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر على الامطار التي سقيتنا، اللهم اجعلها امطار خير وبركه سقيا رحمه يا رب العالمين، وزدنا وبارك لنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا يا رب، ارفع عنا الوباء والغلا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، انك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فانهم لا يعجزونك. اللهم اننا لسنا اهلا للنصر ولكنك غفور رحيم، اللهم اهزمهم يا رب اهزمهم، يا رب اهزمهم، يا رب انظر إلينا برحمتك، اهزمهم يا رب العالمين، كف شرهم عن إخواننا المسلمين في كل مكان وخاصة في فلسطين وغزة، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وغزة، احفظ المظلومين في كل مكان يا رب كلهم، يا رب نجهم من الظلم والاضطهاد، يا رب إنهم جائعون فأطعمهم، وإنهم خائفون فأمنهم، اللهم يا رب إنهم مشردون فآوهم، اللهم تآمر عليهم القريب والبعيد يا رب، لكن أنت غفور رحيم، كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم، اللهم ألقي بينهم العداوة، اللهم من يعين اليهود يا ربي دمر بلدانهم، اللهم اجعل بينهم الحروب الأهلية حتى نفرح بذلك وحتى ينكف شرهم عنا يا رب العالمين، اللهم إنهم يطغون بقوتهم لكنك أقوى منهم يا رب العالمين، نحن لسنا أهلا للنصر، نعم، لكن انظر إلينا برحمتك، لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.